Sarabatɔ bɛɛ lajɛlen bɛ dajɛ mɛ kuma kura kura sarabatɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wasa dajɛ mɛ wasa ye aa an ka mɔgɔ ka fɔ an ka lɔ ko muso ka nin jɛba kana la ni aw kana to wasara den bi a kɔrɔ kɔrɔ bi a kɔrɔ n'a ka yɛlɛma ta k'a fɛrɛ o yɛlɛma ta k'a fɛrɛ an mago t'a la dɔn ko mana don. Ayat ani sama ona tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie ayato ko sama ani jada tie yauza na naka rafi na ga son tabar da ba ku na nasi yo kene ya ge biaru na ara ke malik bunduar nan yo dai akal malik bunduar ke sa to ta kolono da ku ta ji ni nan yara nan an duka wurta da ta nan da ta aka ko aka ji bi kolon turki nan na ka bila nan kolon duru ke ji ke ji nan ke ji nan na ta rafi na mele ku ta fami da ji duru ba yo to ne a ta ma jabo na da ta ma na jabo ma ai rabi aka ko lo da don noro yara ko ki noro ya a ki yarda ki na na ba da ta ita min mai ko yo aka so da ta bo ko ya bu sura Allah salam ko ko yan da mu so biya ko da awanu ki faduri ha awanu ki faduri ha awanu ki faduri ha awanu ki faduri ko da mu so biya we ha Ajarin sabar da barkana ko go min bo raka ba ma jiya mawo ko da lu fata ne min ko ha to ma ko lo na ni ko ko ni mu ko to ara ni lu wa ko ko ko nya sira arfe a ga ismo na ta ba ko mai ko ni ma ko jo ara mai ko ni ku bo sana allah ma ko ni ma ko ni ga ji de mo san ni fa ko wa ko to ko ko ara ka ji ko ko ko ya arfe ko mo le na ko ko mo mbale ko da mu wa biya ko mo sala ko ala nam no wosin ye bere wayo akan ba dum nam arbe yo ada wol fi ram wa ta sin wa ada da sin mo mina nam wasa wa mo rai ji ya dire ba man ba ti so wona fi ni wayo dara yi madare madolu mu maduda dare madolu mu maduda ni kara lo de jesu mu wa mi wa ta ni wala ni zo ba dunu ka ya na ka ni na ka ba ni ye zo ba dunu ka ya na ka ni na zo ba dunu ka ya na ka ni wala ka ku na tar ni ga de ka bara ka tar aku ka fir mo da sim wa mo ka na ta kwar ta ko kwar ma ya ko kunar ma burkin fasiri ko bangor ba ko non so ko bo tra ha ga dum worma so gara ya sabbi su bi ya mu la ya ta na ya mu la ya ta na ya mu su ya ga la ba ya ta ku a je ba bangi ni bi ya mu na ba ya ho sa ya ta ku le le ya ta na ya mu ya ti daru ku ya ta na ya mu ya ga bu da le ki ya ta ku le le ya ta na ya mu ya na wu ti le ima jafu ma ita ime ba ima ita afrisane nasi asemila ima na kakyo ala ta ala pide misali naam ala ko mwere mwere denye ita afrisane nasi ala ma asengali ooo ala manyoko ala ala manyali diama mwotye ka mwotya apata wali mi kia nidana naam mwotye ka mwere bunya hari ala ma mwere mwere bae naam nika mwere ya bunya naam ita atunya toko mwere mideto haa ekutu bide iku ara iku ara أكيد أنا أقول لك بارو. ما هو الأمر بتاعنا؟ أمر الله ونبيه أمر الله ونبيه. ما هو نيتا؟ هذا كم هو مولك يعني؟ بني بقى تيارا. هلا ما هو مجنا؟ هلا ما هو مجنا؟ هلا ما يجي سكور تيارا؟ هلا تصل مجدوه؟ هلا تصل مجدوه؟ هلا عارضي أبي رواني؟ هلا فني أكور دكابو؟ ترى بعدها هلا ما أربعة سرا؟ ما هو الأمر بتاعنا؟ أذا كان نميل إسمانيا تبي أنا كبر با؟ نبيش نميل إسمانيا؟ لم نتعب بلا فلونا نبيت تنو ولا ما يكتو أما دمي أنا كبر أتا فانغلي تبوسي إبو أتابع أنا كبر با يا لا لا يا فو يا والد يا وما يا والد يا وما يا والد يا وما يا والد يا وما يا والد يا وما يا والد يا وما فلو رأيتهم الناس كما أتروه في الجود لرأيت أمرا مبكيا فلنا فلو كنت تدوني أتاتا كتيامينا شاكر كورونا فلو كنت تدوني كمكوتي ينانا والله إننا رأيتك يركا أمرا مبكيا موسم بقى أمرا إجينا مجينا يركا موسم بقى أمرا إجينا كوتي يركا نركا الوكا سيطورو سمي ينعو إيه تما ولما تما با مليون موزة إيه تما تبارا سيطرا سمير بيكي أمدا سمير جريرو يرلو سيطين وكوي أنا تعزل منا قبوطا كل كاسي سوف أنتو سوف جلوه بيني أنا كلي كيسا يريد كبور لدا باستا باستا تما تاوي تما تسوكا يعني ناوي ووالي دواهما جروكا غورو ووالي دواهما اتانو مولي ووالي دواهما ترولي انتجي ووالي دواهما لا ترولي تنجي ووالي دواهما تنجي ماذا نعمله سوى إيسان هذا هو سيري كتبور لنجيب أرسل ماسا ناكا سنباو كباك أفوى مسيري فإن أعمله سوى تبقبنا كم سوى قبل التعاني رسمتا فإما أنا كان غربار دين ولا بعيا سمنا كأجان دين موسى ديتا إما إنا نفا ولا بعيا كان غربار دين جسر جرني سوونو دنا نتا لا ترغبون سبب أن سبب فما لهم لا يجوز نملا سوى جرور ماي أنا نل إتاب بار إتاب نملا سوى جرور نلا تي هذا كولومو غبانا سانجر أم سبب غبانا لا دارا سيرسا ولا جاكا بورك أستارا ولما بلغ سدى حسنه وعلما سكتا Thank you. ومن دالا ومن دالا ومن دالا Wala ukana tinyo jo jo. Mama tawabi jo. Wala Ni kai lutigi ma wa mutako sama wa adi so so mina baga ma لا يا

kuma mutu ne ke Allah ji dadan wani ne mutu ne mai leka ya ce wa ko da ne kuma mutu ne lafa da Allah sai ka bakan ne wani mutu ne wala ke wala kan tani amma na wala ke wala kan tani kana da mutu ko wala kan tani kana da mutu ko wala kan tani kana da mutu ko wala kan tani kana da mutu ko wala kan tani kana da mutu ko wala kan tani kana da mutu ko wala kan tani kana da mutu ko wala kan tani kana da mutu ko wala kan tani kana da mutu ko wala kan tani kana da mutu ko wala Kabulin da kuma jinayata a kan nima. Kada sanar kullum mana kan mu so mu so nyama. Kada ina mun yarma o, ina